إذا قمت الليل ووصلت إلى الوتر هل يجوز أن أستمع إلى القنوت المسجل على أحد الأشرطة لأحد الأئمة وأؤمن عليه وأنا في أثناء تأدية الوتر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لك أن تقلد أنت لا تسمع شيء، تقلد أنت إن شاء الله بعد ما فيه من الدعوات ولو قليلة يكفي عنه لو قلت بذلك لو قلت بدون قلت لا بأس. يعني قلت لكلمات قليلة اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن أعطيت، وقل لي شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك، وأكثر بما فعلت كفى. وإن زدت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، أنا أعوذك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أو زدت غير ذلك فلا بأس مما يقول به إخوانك المسلمون. المقصود إذا دعوت بدعوات طيبة في القنوت مختصرة كفى. أما أن يعتمد على شريط مسجل ويستمع له لا ينبغي، لا ينبغي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.